إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه لا يلزم من اقتناع المرء بشيء أن يكون به مؤمنا، وأن يكون عليه مقيما وله ملازما. فلقد يقتنع العقل بشيء يكذبه القلب ويجحده وينكره. يقول ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فأثبت الله تبارك وتعالى لهم مع هذا اليقين الذي استيقنته القلوب، ومع هذا الاقتناع الذي أقرت به العقول، أثبت الله تبارك وتعالى لهم جحودا بظلم وعلو وكبر وعتو واستكبار فيه من الجحود ما فيه. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فلا يلزم من الاقتناع بشيء أن يتابع الإنسان عليه، ولا أن يعمل الإنسان به. ولقد يقتنع الإنسان بكثير من الأمور يستيقن بها في نفسه ويقر بها عقله، ومع ذلك ترى منهاج حياته لا على وفاقها، وإنما يسير بضدها. ولنبدأ الأمر من أوله. فمعلوم أن القرآن العظيم ثلاثة أجزاء، كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر ذلك مسلم في صحيحه بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله جعل القرآن ثلاثة أجزاء، فقل هو الله أحد جزء من أجزائه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بهذا الحديث وجاء شرف منه له على نحو من الأنحاء، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضوان الله عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوما لأصحابه احشدوا، يعني اجتمعوا. فلما احتشدوا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرهم أنه سيقرأ عليهم ثلث القرآن، فقرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل هو الله أحد السورة، ثم دخل صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال بعضهم لبعض ما نرى هذا إلا لأمر قد نزل، يعني لوحي جاءه من الله تبارك وتعالى صرفه عن تلاوة ثلث القرآن. فدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معجلا عن إتمام قراءة الثلث، ولم يدرك قبل أمره بالدخول إلا سورة الإخلاص. ثم خرج إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال قلت لكم احشدوا لأقرأ عليكم ثلث القرآن، وإن قل هو الله أحد ثلث القرآن. فبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه السورة هي ثلث القرآن، وفي رواية عن أبي الدرداء رضي الله عنه أخرجها الإمام مسلم في صحيحه بسنده عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة بثلث القرآن؟ فكأنما قالوا رضوان الله عليهم وأينا يطيق ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تعدل ثلث القرآن. يقول المازري رحمه الله إن الله تبارك وتعالى جعل القرآن العظيم على ثلاثة أقسام، فقسم أمر ونهي وهو الأحكام، وقسم يقص الله تبارك وتعالى فيه بالإخبار ما كان وما يكون فهو القصص، وقسم هو صفة الله تبارك وتعالى وقد اختصت به قل هو الله أحد. فكأنه يشرح قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله جعل القرآن ثلاثة أقسام، وإن قل هو الله أحد جزء من ثلاثة أجزاء، وكأنه يشرح قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن كما يأتي إن شاء الله جل وعلا. ففي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ بقل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح، وقوله فلما أصبح دال على أن القراءة كانت بليل، فكأن الرجل كان متهجدا يتلو يكرر في صلاته هذه السورة ولا يتعداها، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنه يتقالها، كأنه يعدها قليلا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على أمر كبير في دين الله تبارك وتعالى، بل هو أكبر أمر فيه. دلنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فضيلة التوحيد وعلى أهميته وعلى ارتكاز دين الله تبارك وتعالى عليه وعلى دوران دين الله تبارك وتعالى في فلكه وعدم انفلاته منه أبدا، بل هو به لصيق، بل إن الدين عند الله تبارك وتعالى هو الإسلام، وهو التوحيد بتوحيد القصد والإرادة، وهو أيضا بذلك التوحيد العملي الذي يتوجه به الإنسان إلى الله رب العالمين له عابدا وله مخلصا وعليه مقبلا وعن سواه مدبرا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لأن فيها صفة الرحمن كما ورد ذلك في الحديث الصحيح المتفق على صحته عن عمرة بنت عبد الرحمن، وكانت في حجر عائشة رضي الله عنها، يعني في حضانتها وتحت رعايتها، فأخبرت عن عائشة رضوان الله عليها أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث رجلا على سرية، فبعث رجلا أي جعله أميرا مقدما على سرية وهي ما دون 400 من الفرسان يرسلهم قائد الجيش، فبعث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا على سرية فكان يصلي بهم، فكان إذا ما انتهى من القراءة في الجهرية ختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا أخبروا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالذي كان من أمره، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سلوه لما يفعل هذا ولماذا فعل ذلك؟ فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخبروه أن الله يحبه لأنه يحب صفة ربه، والجزاء من جنس العمل، وما دام ربنا تبارك وتعالى هو أكرم الأكرمين وهو أكرم من أعطى ووهب وهو الوهاب الذي لا يقف حد عطائه عند حد ولا ينتهي مد عطائه إلى مد، وإنما هو موصول متتابع أبدا، فكان الجزاء كذلك: أخبروه أن الله يحبه. وقد أخرج البخاري تعليقا وهو موصول من رواية الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل يصلي بالأنصار في مسجد قباء وهو منهم، يعني من الأنصار، فكان إذا صلى بهم في الجهرية فافتتح القراءة بعد الفاتحة قرأ بقل هو الله أحد ثم يقرأ السورة، فلما طال ذلك عليهم أقبلوا عليه فقالوا: ما نراك تعدل عن هذا الذي أنت فيه، إما أن تقرأ بهذه السورة وإما أن تقرأ بالسور التي تقرأها في صلاتك دونها. فقال: ما أنا بالذي ينتهي عن ذلك، فإن أبيتم فالتمسوا لكم إماما غيري. وكانوا يرونه أفضلهم، وكرهوا أن يأمهم في الصلاة غيره، فرفعوا الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سلوه لما يفعل هذا؟ فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يحبه لحبه إياها، لأنه يحب الصورة التي هي صفة الرحمن خالصة، فهي مقصورة على هذا الأمر وحده. ومعلوم أنها نسبة الله تبارك وتعالى، كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند، وكذا الترمذي في جامعه، وابن جرير في تفسيره عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا محمد انسب لنا ربك. وأن تنسب الرجل أن تجعله ملحقا بممن هو منه، وهو من باب نصر. فقالوا: انسب لنا ربك. فأنزل الله جلت قدرته: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وإسناده حسن. فهذا ثابت في سبب النزول كما ترى، وهي صفة الرحمن جل وعلا، وهي ثلث القرآن تعدله في رواية، وهي جزء من ثلاثة أجزاء تجزأ عليها القرآن العظيم، كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسؤال يدور: هل في القرآن فاضل ومفضول؟ لأنه إذا كانت تعدل ثلث القرآن فهي فاضلة جدا، والقرآن كلام الله جل وعلا، فهل فيه ما هو فاضل بعضه على بعض، أم أن القرآن كله سواء إذ هو كلام الله تبارك وتعالى وصفته؟ قولان: قول للمتأخرين أنه لا يجوز أن يكون في القرآن فاضل ومفضول، لأن القرآن كلام الله رب العالمين، وكلام الله صفته، وصفة الله تبارك وتعالى لا تتفاضل هكذا. ثم إنهم نظروا إلى قول الله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ومعلوم أن خيرا ها هنا هي أخير في كلام غير الفصحاء وفي كلام العوام، ولكن أفعل التفضيل مع خير هو من غير ما زيادة ولا نقصان. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، يعني بأخير منها. فيقولون إن ذلك ليس من حيث هو متعلق بكلام الله بالآية، وإنما ما هو متعلق بالنفع الذي يعود على الناس الذين أنزل الله رب العالمين لأجلهم الآيات، فهكذا يتخلصون. وأما جمهور أهل العلم من السلف والخلف فإنهم يذهبون إلى أن في القرآن فاضلا ومفضولا، وأن القرآن بعضه يفضل بعضا. قالوا إن مالكا رحمه الله أخرج في الموطأ، وأخرج الإمام أحمد في المسند، وكذا النسائي في سننه، بإسناد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أخبر أن الفاتحة جليلة القدر جدا، وأن الله تبارك وتعالى ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأثبت الله رب العالمين فضل الفاتحة هكذا على سائر الكتب المنزلة وعلى سائر القرآن دونها، أن الله جلت قدرته ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان وهو القرآن العظيم مثلها. وأيضا أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي بن كعب قال: قال للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا المنذر، أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: يا أبا المنذر، أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني آية الكرسي. قال: فضرب في صدري مداعبا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومحفزا، قال: فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم يا أبا المنذر. فكناه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والكنية في هذا الموطن تكريم، يا أبا المنذر. وبدأ بندائه بكنيته مكرما إياه رضوان الله عليه قبل سؤاله: أي آية من كتاب الله معك؟ وهو أقرأ الأمة، فقال له: معك أعظم. وتأمل في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعظم، فإن لها من الدلالة ما لها على ما نحن فيه. أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. أولا لابد أن يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم هو أدب كل متعلم مع معلمه إلى أن يفنى العلم بأن يرفع الله رب العالمين القرآن من الصدور ومن السطور معه. وأما إذا ما بقي العلم الشرعي الصحيح فهذا هو الدأب، وهو العمل الذي ينبغي أن يصير إليه المتعلمون. قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، هنيئا لك العلم يا أبا المنذر. وإذن فقد أقره صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما أجاب به عن السؤال. فيقول الجمهور من العلماء سلفا وخلفا: إن من القرآن ما يتفاضل بعضه على بعض، فأما من حيث السورة فقد مر ذكر حديث الفاتحة، وأما من حيث الآيات فقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آية الكرسي. وإذن فهذا الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم من الخلف والسلف، ولكن الأمر الذي أثاره المتأخرون بأن القرآن كلام الله وصفته، هو كلام الله وصفته، وكلام الله ما دام صفة لله تبارك وتعالى فكيف يتفاضل؟ يقول العلماء: إن الكلام يتفاضل من حيث المخبر به، ويتفاضل من حيث المخبر به. يتفاضل الكلام من حيث من أخبر به، ويتفاضل الكلام من حيث هو، من حيث هو مخبرا به. كيف؟ إذا نظرت إلى الكلام الذي أنزله الله تبارك وتعالى على قلب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنظرت إلى الذي تكلم به فكله سواء، فلا تفاضل حينئذ. فنحن إذا ما نظرنا إلى القرآن العظيم من حيث من تكلم به وهو الله رب العالمين فكله سواء من حيث عظمة من تكلم به وهو الله رب العالمين، ولكن الكلام يتفاضل من حيث ما تكلم به، يعني الكلام من حيث الموضوع يتفاضل، وليس الكلام عن صفة الله تبارك وتعالى كالكلام عن عدو الله تبارك وتعالى من حيث ما أخبر به الله رب العالمين. ليس قل هو الله أحد تبت يدا أبي لهب وتب من حيث ما تكلم به الله رب العالمين لا من حيث هو متكلم به، فانحل الإشكال والحمد لله رب العالمين. إذن ما ذهب إليه المتأخرون من أنه لا يتفاضل كلام الله جل وعلا إذ هو صفة الله رب العالمين، وصفة الله رب العالمين لا تتفاضل، كلام حق ولا يمكن أن يماري فيه أحد، وهو مسلم من حيث المتكلم به، فهو من هذه الناحية سواء، كله عظيم كله جليل كله كلام الله رب العالمين. وأما من حيث المتكلم به ومن حيث الموضوع فليس الكلام عن الشرك والمشركين، وليس النهي عن السجود للأوثان والذبح بالقرابين لغير رب العالمين كالأمر بالتوحيد، وليس الكلام عن صفات الله جل وعلا وعن توحيد الله رب العالمين كالكلام عن مصارع الأمم الغابرين وعن أحوال الهالكين من السالفين والخالفين، إذ هي سنة رب العالمين في الخلق أجمعين. نعود، إن الإنسان ربما اقتنع بالشيء اقتناعا عقليا ولم يثمر عنده ذلك عملا قلبيا ولا حسا وجدانيا ولا تطبيقا في الحياة عملية. الإنسان ربما اقتنع بالشيء فكرا وتنظيرا، ولكن ذلك لا يتحول في حياته إلى وجدان وحس وإلى اعتقاد يثمر عملا في دنيا الله رب العالمين فكأنه يعيش له. ومعلوم أن الله رب العالمين أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما أرسل به إخوانه السالفين السابقين من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إذ كلهم جاء بكلمة واحدة هي لا إله إلا الله. فما أرسل الله رب العالمين من رسول، ولا نبأ الله رب العالمين من نبي، ولا أنزل الله رب العالمين من كتاب إلا ومقرر مقررا بذلك وفي ذلك جميعه لا إله إلا الله، لكي يخرج الإنسان من داعية هواه إلى طاعة سيده ومولاه، وأن يكون خارجا من أهواء النفس إلى طاعة الله رب العالمين على مقتضى ما جاء به النبيون والمرسلون من لدن رب العالمين. ما خرج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك قيد أنملة، وإنما هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم آت بالذي جاء به من سبقه من أمر التوحيد، ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم الأنبياء وصفوة المرسلين، ولا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودينه لمطلق الزمان ومطلق المكان حتى يقيم الله رب العالمين الساعة، وهو فارق مهم جدا. ومن خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان الرسول كان النبي يبعث في قومه خاصة، وأرسلت إلى الخلق عامة، وأرسلت إلى الناس كافة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا ما نظرت في هذه السورة العظيمة علمت أنها تقرر هذا الأمر الجليل، ثم لتعلم بعد أن الإنسان يمكن أن يقتنع بأمور التوحيد اقتناعا عقليا تنظيريا فكريا، وأن يجلس إنسان في مجلس في درس في خطبة في محاضرة فيما شئ ثم يقرر أمور التوحيد على من هنالك ممن كان سامعا وممن كان عليه مقبلا وله مصغيا، ثم يقنعهم بذلك بفضل الله رب العالمين من غير أن يثمر ذلك في حيواتهم شيئا. ولذلك ترى جرم من يقول إن أمر التوحيد الذي يشغلون به الناس أمر يسير، وأنه ينبغي علينا أن نلاطم ما يتلاطم من أمواج فكرية في هذه الحياة، فينبغي علينا أن نتفرغ لأمثال هذه الأمور من أجل أن نفحصها وأن نبحثها وأن ندرسها وأن نقنن الرد عليها إلى غير ذلك من تلك الأمور. وينطق الواحد عمره كله ويريد من عامة المسلمين أن ينفقوا أعمارهم في مثل ذلك في النظر في تلك المناهج كالعلمانية والشيوعية والحداثة وما بعد الحداثة إلى آخر تلك التخاريف. وأما في أمر التوحيد فيقول يكفيه نصف ساعة بل يكفيه ربع ساعة ثم لا يزيد، وأنت لما أسرفت فيما لا يحتاج إليه أصلا وفيما في القرآن من تقرير عنه غنية وعنه كفاية، ولسنا بحاجة إلى مثل ذلك مع الأصلين مع الوحيين مع المعصومين مع الكتاب والسنة. نعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا إلى اليمن أوصاه فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول بالنصب وكذلك بالرفع، وجهان صحيحان في هذا الحديث، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. ومعلوم أنه لا يمكن الفصل أبدا بين لا إله إلا الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله فلم يأتي بشيء بل نقض الأولى، ومن شهد أن محمدا رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله فقد نقض هذه أيضا. فلا بد لكي تكون الشهادة صحيحة أن يشهد الشاهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فاجتزأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأصل الأصيل، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله. هم من أهل الكتاب وعندهم علم بكتابهم، إذ إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن كان عالما بما هنالك، وأكثر أهل اليمن من أهل الكتاب كانوا من اليهود، فأخبره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما ينبغي أن يلتزم عند الدعوة إلى الله رب العالمين، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك. وهذا فيه نظر، ليس فيه نظر على معنى قول المتأخرين، فيه نظر يعني يعتبره بعض ما يحتاج إلى النظر، لا، فيه مزيد نظر بتأمل ينتج حكمة وذكرى. فيه نظر، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلم أن معاذا يأتي قوما يفقهون عنه ما يقول، فيفهمون معنى لا إله إلا الله على وجهها المعقول. ومعلوم أن الإنسان لا يكفي أن يكون معتقدا للا إله إلا الله حتى يكون بها ناجيا، هذا وهم كبير، لأن من لوازم ذلك أن يكون المرء بذلك عاملا، وأن يكون له داعية، وأن يكون عنه منافحا وعنه مكافحا، وأن يكون عنه زائدا، وأن يكون عن ضده مبتعدا ونافرا ومنفرا. كل ذلك إنما هو من مشمولات ذلك، فإن لم يأتي بذلك على ذلك النحو لم يكن به آتية، وإنما هي دعوة مدعاة، وكل دعوة تحتاج إلى برهان ودليل، وإلا فهي محض افتراء لا حقيقة له. فأرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يعلم أنهم يعلمون، عندما يخبرهم معاذ رضوان الله عليه عن هذا الأمر الكبير أنهم عنه يفهمون. فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك هذا الأصل الأول. وكل دعوة للإصلاح لا تصدر منه دعوة يا صاحبي باطلة، ولن يأتي منها في يوم من الأيام فائدة، ولن يعود منها في يوم من الأيام على المسلمين عائدة. حتم جعله الله رب العالمين ملازما في دنيا الله رب العالمين، كل من صدر عن غير هذا الأصل فهو مخالف لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك تعجب عندما ترى من أصول وأركان البيعة عند تلك الجماعة، ترى عندهم تقريرا بأمور في أدق دقائق الأشياء فيما يتعلق بآداب المصيف، وأنه ينبغي على الأخ المنتمي المنتسب الذي في سلكها قد انتظم أن يكون مقللا من الشاي والبن، ومبتعدا عن الإكثار من تلك المنبهات، ولا تجد إشارة واحدة إلى ضرورة تحرير الاعتقاد بتجريد التوحيد لرب الأرض والسماوات. عجيب، أمر عجيب جدا. كل دعوة لا تصدر في إصلاحها من هذا المجال فهي وهم، وهي تجميع للمسلمين على لا شيء، وإنما هو سراب في سراب، ثم يكون ما يكون في المنتهى، والأمر لله من قبل ومن بعد. فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك اطمأنت القلوب لأمر الله، ورضيت النفوس بأمر الله رب العالمين. وإذن فأخبرهم بالتكاليف، يقول فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم على أغنيائهم في أموالهم صدقة قدرا معلوما من زكاة مفروضة تؤخذ من أغنيائهم ثم ترد على فقرائهم. لسنا جباتا، نحن لا نحصل من أحد لأنفسنا شيئا، وإنما تؤخذ من أغنيائهم هم لترد على فقرائهم هم، وحينئذ ينتفي من المجتمع العوز، وتعود الفائدة في أول ما تعود على أغنيائهم هم، إذ يأمنون على أموالهم، وإذ يأمنون على أنفسهم من حسد من ينظرون إليهم محرومين، إلى غير ذلك من تلك الأشياء التي إذا ما بحثت عن وجه الحكمة فيها أن بحثت وجدته. ولكن هو أمر الله رب العالمين في البدء وفي المنتهى، تؤخذ من أغنيائه ثم ترد على فقرائه، وإياك وكرائم أموالهم. ولأن المال شقيق الروح، ولأن الإنسان لا يغادره الحرص حتى تفيض روحه إلى الله رب العالمين، وحتى يضرب الموت ضربته، وإذا ما للسماء للسماء وما للأرض للأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له ثان، ثم لو كان له ثان لتمنى أن يكون له ثالث، ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. فإياك وكرائم أموالهم، وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فانظر يا هداك الله كيف رتب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأمور، وكيف بدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الأمر الجليل الكبير. فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، أمر العقيدة هو خصيصة هذه الأمة. واليوم ترى من دعاة الإصلاح من يحزب الناس على الشرك كالتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم وموالاة الشيطان الرجيم، بل إنهم يوالون أعداء الله رب العالمين بتلك الكلمة التي قال فيها قائلهم: وبئس ما قال والذي رفع السماوات بلا عمد إذ يقول. أصلها ثابت وفرعها في طهران، فبئس ما قال هو أمر العقيدة لا يصلح حال هذه الأمة، ولا يتم فيها إصلاح ولا صلاح إلا بتحرير دين الله رب العالمين على النحو الذي جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل ما دون ذلك إنما هو عمل في فراغ وعمل في الفراغ، وهو استنبات للبذور في الهواء، ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جلت قدرته ذكرنا في القرآن العظيم أن النفس يمكن أن تستيقن الأمر ثم يجحده المرء ويدفعه ولا يحرص عليه فضلا على أن يقبل إليه. يقول الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قد يرى المرء الحق واضحا ويبصر الضلال كالحا، ثم يأبى إلا أن يسير في طريق الغواية، ويأبى إلا أن يتنكب طريق الهداية. والأمر جد لا هزل فيه ولا وقت، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمة الله عليه. وإن من العجب أن ترى أقواما يدعون إلى دين الله رب العالمين وليسوا من أهل الدعوة، وإنما هم من جملة المثقفين وأعشار أعشار المثقفين، من كل من استطاع أن يقرأ سوداء في بيضاء مرقومة ثم لا يفقه في الدين شيئا، وربما كان لا يفقه في الحياة شيئا، ولكن لا بد أن يكون له في الدين رأي، وأن يتكلم في أمور لو كانت على عهد ابن الخطاب لجمع لها آل بدر. فهذا القول قاله أنس رضوان الله عليه عندما قال لمن كان هنالك وهو من متأخر الصحابة موتا رضوان الله عليهم جميعا: فقال لمن كان عنده وهو في القرن الأول المفضل يقول: إنكم لتتكلمون في أمور كنا نعدها على عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات، وإنكم لتتكلمون في أمور يراها الواحد منكم في عينه أدق من الشعر، ولو كانت على عهد ابن الخطاب لجمع لها آل بدر. يأبى كل أحد إلا أن يكون منظرا، ويأبى كل أحد إلا أن يكون مؤسسا، ويأبى كل أحد إلا أن يكون مرشدا. ودين الله رب العالمين أعلى وأجل، وهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا على أن قل هو الله أحد ثلث القرآن، وفي رواية تعدل ثلث القرآن. لما أتعدل ثلث القرآن؟ بحيث تجزئ، يعني في الإجزاء، بحيث إن الإنسان إذا ما تلاها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن دفعة واحدة ثوابا، أم إنها تعدل في الجزاء، بمعنى أن الإنسان يمكن أن يكون متحصلا على أجر كمثل الأجر الذي يتحصل عليه من قراءة القرآن دفعة واحدة، فهذا في الجزاء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلها ثلث القرآن في الإجزاء أم في الجزاء؟ جعلها في الإجزاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بمعنى أنها تعطينا ثلث المقاصد، تعطي ثلث المقاصد. فمن قرأ قل هو الله أحد فكأنما أتى بثلث القرآن من حيث مقاصد القرآن العظيم، إذ القرآن توحيد وقصص وأحكام بأمر ونهي، فهذا من حيث الإجزاء لا من حيث الجزاء. من قرأ قل هو الله أحد فهي تعدل ثلث القرآن من حيث الإجزاء، بمعنى أنها تؤدي ثلث المقاصد التي جاء بها الكتاب العزيز، إذ مقاصد القرآن العزيز توحيد وقصص وأحكام عملية بأمر ونهي. وأما من حيث الجزاء فالأمر موكول لرب الأرض والسماء. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفع من قدر هذا الأمر إلى هذا الحد صفة الله رب العالمين، وكيف لا؟ والله رب العالمين أخبرنا في القرآن العظيم أنه إنما خلق السماوات السبع وخلق الأراضين السبع، وجعل الله رب العالمين الأمر متنزلا شرعيا وقدريا بين السماوات والأرض، جعل ذلك كله لغاية، وهي غاية جليلة جدا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، فعلل الله رب العالمين خلق السماوات السبع والأراضين السبع وتنزل الأمر الشرعي والقدري بين السماوات السبع والأراضين السبع، علل ذلك كله بقوله جلت قدرته لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يا لله العجب، ولا عجب، إن الله رب العالمين خلق السماوات السبع وخلق سبع أراضين، وجعل أمره الشرعي بالكتب المنزلة وبالوحي المعصوم وبتنزل جبريل فيما بين السماء والأرض على قلوب الأنبياء المطهرة والمرسلين المنورة، جعل ذلك كله مع ما في السماوات والأرض وما بينهن وما فيهن من ذلك الأمر القدري الذي يقدره الله رب العالمين ويجري وفق قدرته وتقديره، جعل هذا كله لعلة ثم وضحها الله رب العالمين لتعلموا. فخلق الله السماوات السبع والأراضين السبع وأنزل الكتب وأرسل الرسل ونبأ الأنبياء، ثم جعل الأمر القدري في الحياة بما كان إليه قدر الله رب العالمين لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم، من أجل أن تعرفوا الله ومن أجل أن توحدوا الله إذا ما عرفتموه، ومن أجل أن تصرفوا العبادة لله رب العالمين باطنا وظاهرا على القانون الذي جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. تأمل، تأمل إلى هذه الغاية العظيمة، ثم تأمل واعجب من أي منهج من مناهج الإصلاح يدعى إصلاحا ويدعى صاحبه مصلحا عندما يجانب هذا الأصل، بل لربما ألغاه، فيوالي من عاد الله تبارك وتعالى ولا يتبرأ منه، بل يحطب في هواه ويسير على مقتضاه ولا يبتعد عن منتهاه، حتى يكون في المنتهى إلى الحمأة المقسئمة التي قد يبست فصارت تشققا بما هنالك من قيح وصديد على جسد كل كفار عنيد. نعم، إن الله رب العالمين وضح لنا في القرآن المجيد أن الإنسان يمكن أن يكون مقتنعا بالأمر، ولكنه لا يتحول في الحياة إلى واقع يعيشه الإنسان وإلى حياة يتحرك في مقتضاها وعلى مقتضاها وبمقتضاها الإنسان، ذلك كذلك يكون في دنيا الله رب العالمين. وكم من مقرر لأمور هو منها بمبعدة، وكم من مثبت لأشياء هو عنها مدبر ولها متنكب وعنها قاص، بل هو أبعد الخلق عنها. دين الله رب العالمين أوضح من الوضوح، إذ إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وانظر وتأمل واستوعب ما دلك عليه نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القوم متروكين فوقها عليها، لا يحتاجون إلى إرشاد لكي يصيروا إليها ويدخلوا حتى يصيروا عليها، بل هم عليها. تركتكم عليها على المحجة البيضاء. والمحجة الطريق المستقيم فهي مستقيمة، والخط المستقيم أقصر مسافة بين نقطتين كما هو معلوم، فمن أراد الوصول فدونه. الصراط المستقيم هو أقصر طريق يوصل إلى الغاية، والصراط المستقيم المحجة التي تركنا عليها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تركتكم عليها على المحجة، ثم قال البيضاء، ولقد ينصرف الذهن إلى أنها هي بيضاء في نفسها، ولكن ما العمل وما يغني بياضها إذا ما ادلهم الليل بظلماته وتكاتفت خطعه كتفا من فوق كتف، ثم تراكمت طبقات من فوق طبقات حتى يخرج المرء يده فلا يكاد يرى كفه، ثم يحتار هنالك متلددا، كلا وحاشا، بل يقول إنه لا ظلمة فيها ولا ظلام يعتريها، بل هي ليلها كنهارها، ليلها كنهارها. ثم يأتي الحكم، وهو حكم قاسم ظاهرا ولكن مبني على الرحمة باطنا، إذ إن قاعدة العدل متى ما ولت من دنيا الله رب العالمين فلا حياة، فإنه على العدل قامت السماوات والأرض وبه قامتا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحكم: لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختار هذا اللفظ لكي يكون معبرا، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزيغ، ويزيغ بملك جماع قوته، يزيغ باختياره، أضله الله على علم، لا يزيغ عنها. بعد أن استقامت وأنارت واستضاءت وتوفر فيها ما ينبغي أن يتوفر في طريق حتى لا يضل فيه سالكه، وهما أمران كبيران: استقامة بلا عوج، استقامة بلا أمن، استقامة بلا حيود، حتى إن الإنسان لا يمكن أن يسير في الطريق المستقيم مغمض العينين، تقوده خطاه بفضل ربه ومولاه من غير أن يزل عن منتهاه حتى يصل إليه. فهذا أولا. وثانيا، أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الأمر الثاني، وهو تلك الإنارة وذلك الضوء، بحيث لا يشتبه الطريق. إذا كان مستقيما قد يغني أمر استقامته عن إنارته لمن كان سليم الطابع. إي وربي، إن أمر الاستقامة فيه لو لم يكن منيرا لكان كثير، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على الجادة، الجادة المستقيمة، وهو الطريق الذي لا عوج فيه لحال أبدا. وأمر الاستقامة يغني السالك عن الإنارة وعن علامات الطريق بإرشادها. كل حاذق يعلم ذلك، بل كل من آتاه الله ذرة من عقل يعلم ذلك بل ويتيقنه. فكيف وهي منيرة لا ظلمة فيها ولا ظلام يعتريها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ليل لها، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، مكدوس مكردس في الضلالة لأنه زائغ. فكل زائغ يحيد، إنما هو سائر على غير طريق. لم يحوجنا ربنا جلت قدرته ونحن نسأله، وهو الحي الستير يستحي، وفي رواية يستحي أن يمد إليه عبده يديه فيردهما صفرا خائبتين، والصفر الخلاء الفراغ الذي لا شيء فيه. يستحيي وهو الحي الستير من عبده إذ يرفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. لا بد أن يعطيه جل وعلا، وهو أكرم الأكرمين. نسأل الله جل وعلا في كل ركعة من كل صلاة بفرض ونفل، ركن مؤكد مؤبد دائما وأبدا، اهدنا الصراط المستقيم من الفاتحة يا صاحبي، وهي كذلك في ذلك. ولله الحمد والمنة، وما كان ربنا إذ نتوجه إليه في كل ركعة من صلاة بفرض ونفل نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم، ثم لا يهدينا إليه طالما كنا سائلين بجد لا هزل فيه ولا عبث، متيقظين للذي نسأله ولمن نسأله وللحال التي نسأل فيها من نسأله ما نسأله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحوجنا لشيء، تركتكم على الجادة البيضاء مفتاحها ووسطها ومنتهاها توحيد رب الأرباب. ولذا تجد ربك جل وعلا يصف خليله الأكبر صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية في مقامات شريفة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا في مقام الدعوة. وصفه الله رب العالمين بلفظ العبودية، ثم إن الله رب العالمين يصفه بوصف العبودية في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. في مقام التحدي يصفه بوصف العبودية، وفي المقام الجليل الفريد العظيم في مقام الإسراء وما تلاه من معراجه صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة فوقها إلى سدرة المنتهى، ثم تقدم مخترقا الحجب صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، لم يقل بنبيه ولا بخليله ولا برسوله. فهذا وصف يشمل العبد في بدايات الطريق وفي أواسطها وفي نهاياتها لا ينفك عنه سالك أبدا، وتحقيق العبودية على الوجه المرضي عند الله رب العالمين لا يكون إلا بتحقيق التوحيد والقوم عنه بمبعدة. والأمة غارقة لا نقول إلى الآذان حاشاها، بل هي غارقة إلى منتهاها، بل هي في القاع السحيق، غارقة في أمور تعد خروجا عن العقيدة الصحيحة، وجهل مطبق عند الخاصة والعام، بل عند جمهرة الداعين إلى الله رب العالمين من دعاة العصر الحديث. حدث ولا حرج، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهل أكبر من أن ينتسب رجل إلى هيئة علمية رسمية محترمة ثم يبيح الزنا، ثم يقول إن زنا المحارم هو أمر شخصي يتبع الذوق، ثم يزيد فوق ذلك أمرا يعصف برجولته عصفا بل ينسفها نسفا ويجعله في حد الدياثة ماسلا بل قائما بل غارقا، إذ يقول إن بيته أبعده الله وأخزاه، إن بيته مفتوح على مصراعيه غير أنه يغلق بعد أن يدخل منه من يريد من طلاب المتعة الحرام، إن بيته مفتوح لمن أراد أن يمارس الحب وإنه على استعداد لأن يستقبله، أحسب أنه قال غير أني لا أتأكد مما قال على وجه يقيني، وحتى لا نتقول عليه ما لم يقل أحسب أنه قال إنه يجود بذلك ولا يتقاضى عليه أجرا. أمر العقيدة تتميز به الأمة وتقوم عليه دوافع الملمة، أمر العقيدة كتاب وسنة، أمر العقيدة قص على أثر نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسأدفع إليك أمرا واحدا ثم أنت فيما بينك وبين ربك تأمل فيه مليا ولا تجب عن هذا السؤال، فليس هو بحاجة إلى إجابة وإنما هو بينك وبين ربك. أركان الإيمان ستة، وضحها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم إجمالا وتفصيلا، ووضحها القرآن العظيم قبل النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا وتفصيلا. ومن أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر. وسلم الآن نفسه، ما الذي تعرفه عن اليوم الآخر؟ مفردات كثيرة، وأنت يا خليلي وصاحبي ستسأل، وعلى قدر ثبات التوحيد في نفسه، على قدر غفران ما اجتدت واجترحت يداك. فعند الترمذي بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفعه، فهو حديث قدسي شريف صحيح، أن الله رب العالمين يقول يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء والعنان السحاب رقيقا، وفي قول عند أهل اللغة أو كثيفا، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقراب الأرض مغفرة. يقول يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، والقراب هو ما يقارب الملأ، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. إذن هذا الأمر الجليل ستسأل عنه، وأنت خبير بأن من أمن العقوبة أساء الأدب، من أمن العقوبة أساء الأدب، من أمن العقوبة أساء الأدب. وإذا كنت لا تعلم ما أعد الله رب العالمين للناس من سكرات موت ومن أهوال قبر، ثم ما يكون بعد ذلك من بعث وحشر ونشر، ثم ما أعده الله رب العالمين من كرب تشمل القوم وتعمهم في الموقف بين يدي سيدهم وخالقهم وقد جمع الأولين والآخرين حفاة عراة غرلة بين يدي رب الأرض والسماوات العلى. ثم ما يكون بعد ذلك من تطاير للكتب وتناثر للصحف، ومن آخذ بيمين من أمام، ومن آخذ بشمال من وراء ظهره، ثم ما يكون بعد ذلك من اجتياز الصراط وهو مضروب على متن جهنم، ثم ما أعد الله رب العالمين للعاصين في النار من العذاب، وما أعد للفالحين الطائعين في الجنة من موفور الثواب. إذا كان المرء لا يعلم ذلك برغبة ورهبة وثواب وعقاب وعذاب، إذا كان يعلم ذلك ولا يتيقنه، وقد يعلمه ولا يتيقنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وقد يتيقنه في نفسه بعد علمه به ثم لا يثمر في حياته عملا ولا ينتج عنده الخوف شيئا. إذا كان المرء في هذه الجهالة الجهلاء ولكنه يعلم من مذاهب أهل العصر التي ابتدعها المبتدعون وألفها المؤلفون وصنفها المصنفون ليشغلوا المسلمين عن أصل الفلاح والنجاح، وهو تمسك بهذا الدين في نقائه وصفائه وأصله كما جاء به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا كان الإنسان يشغل نفسه بزبالات أفكار أهل الأرض من كل وضيع تسلم، من كل أفات متهوت لا يكاد يعي ما يخرج من ذهنه، ثم تصدر المناهج إلى ديار الإسلام، ثم يعيش أهل الإسلام على محاربتها أحيانا وعلى منازلتها أحيانا، وهم بمبعدة عن الأصل الأصيل الذي ينبغي أن يصدروا عنه وأن يتمسكوا به. الآن أخلو بنفسك فيما بينك وبين ربك، وأت بورقة بيضاء لم تدنتها آثام، ثم خذ قلما كأنه رمح، لا يا أخي بل اجعله كسيف عنترة عندما كان يمتشطه في المعركة يقاتل به الورى، ثم أخلو بنفسك فيما بينك وبين ربك وقرر الآن عقيدتك في الأصل السادس من أصول الإيمان، وهو القضاء بالقدر. حاشا لله، بل ما هو أهون من ذلك، قرر لنفسك عقيدتك التي تلقى عليها الله رب العالمين في اليوم الآخر، في اليوم الآخر. وأنا زعيم بأن أكثر الخلق ممن لم يشهدونا فكلكم علماء لن يكتبوا إلا سطرا أو سطرين أو جملة أو جملتين، والأمر لله من قبل ومن بعد. تعلموا دين الله واعلموا أن أصل الإصلاح والصلاح إنما هو في هذه العقيدة، فهي الأصل الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعلها في قلوبنا، وأن يجعلها على ألسنتنا، وأن يجعلها في دمائنا، وأن يجعلها في خلايانا، وأن يجعلها في ذرات تلك الخلايا، وأن يحيينا عليها، وأن يقبضنا عليها، وأن يحشرنا عليها، إنه على كل شيء قدير. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، واهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. اللهم أذقنا لذة الإيمان، وأذقنا برد اليقين. اللهم أذقنا لذة الإيمان، وأطعمنا برد اليقين يا رب العالمين. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين. اللهم أحسن لنا الختام أجمعين، أحسن لنا الختام أجمعين، أحسن لنا الختام أجمعين. اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم أجرنا من الرياء، أجرنا من الرياء، أجرنا من الرياء، اللهم أجرنا من النفاق، أجرنا من النفاق، أجرنا من النفاق، اللهم أعذنا من السمعة، أعذنا من السمعة، أعذنا من السمعة، اللهم أجرنا من الرياء، أجرنا من الرياء، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر جوارحنا من الرياء، وطهر ألسنتنا من الكذب، اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، وطهر جوارحنا من الخيانة، طهر جوارحنا من الخيانة، طهر جوارحنا من الخيانة، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم اهدنا في من هديت، اهدنا في من هديت، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم تولنا في من توليت، اللهم تولنا في من توليت، خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، واسترنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، اجعل تحت الستر ما يرضيك، أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين، اللهم طهر قلوبنا من الحسد، طهر قلوبنا من الحقد، طهر قلوبنا من الغل، طهر قلوبنا من الدغل، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من الرياء، طهر قلوبنا من السمعة، اللهم طهر قلوبنا من الحسد، طهر قلوبنا من الحقد، طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من النفاق، اللهم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين، اللهم ثبت أقدام المسلمين، ثبت أقدام المسلمين، اللهم ثبت أقدام المسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، انصر المسلمين في كل مكان، أعلي راية المسلمين، أعلي راية المسلمين، أعلي راية المسلمين، اللهم ثبت أقدام المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين، اللهم أعلي راية المسلمين، ووحد صفوف المسلمين، ووحد كلمة المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، واحقن دماء المسلمين، واحقن دماء المسلمين، واحقن دماء المسلمين، اللهم طهر عواصم المسلمين وأرض المسلمين من الكفر والكافرين ومن الشرك والمشركين ومن البدعة والمبتدعين، وألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.